يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. الإعجاز الاجتماعي في القرآن الكريم لم ينحصر فقط على نظام الزكاة أو نظام التكافل الاجتماعي أو نظام تعدد الزوجات أو نظام الزواج والطلاق، وإنما تدخل هذا الإعجاز حتى في قضية القتل. ونحن نعرف كل القوانين وكل التشريعات تفرق ما بين القتل العمد والقتل شبه العمد أو القتل الخطأ، فكل نوع من هذه الأنواع لا شك أن لها عقوبتها، بحيث أن الجاني يرتجع ولا ينتشر هذا القتل في المجتمع. لما جاءت الشريعة الإسلامية فرقت ما بين عقوبة القاتل إذا كان القتل عمد وعقوبة هذا الجاني لو كان القتل خطأ. وربما الذي يتأمل في الفرق بين العقوبتين يجد أن هناك إعجاز اجتماعي في القرآن والسنة في عقوبة من قتل خطأ. وهذا التأمل حقيقة يحتاج إلى نوع من التفكير ونوع من التأمل لفعلا يوصلنا إلى أن الشريعة الإسلامية هدفها الأساسي صلاح المجتمع وتمسك المجتمع واستقرار المجتمع. ولذلك لو دخلنا أكثر في الأنظمة وفي القوانين لوجدنا فعلا أنه حتى في مجتمعاتنا الإسلامية اليوم ومع قلة تطبيق الشريعة الإسلامية إلا أنه حتى نسبة الجريمة القتل أقل، بينما في دول الغرب في أوروبا أو في الأمريكتين أو في دول الأجنبية نجد أن نسبة القتل مرتفعة جدا، لدرجة أن في نيويورك لوحدها في كل ثانية هناك جريمة قتل. فلا شك أن الموضوع موضوع خطير جدا، والمتأمل فيه يجد أن هناك إعجاز اجتماعي في دية القتل إذا كان القتل خطأ. يؤكد لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم على أن كل نفس قدر لها أن توجد في هذه الحياة هي في علم الله سبحانه وتعالى، وكانت موجودة في صلب أبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. وهذا يؤكد على أن النفس يعني لها قيمة في معيار الله كبيرة، لا يجوز أن تقتل إلا بجريمة تستوجب القتل، ولا يجوز أن تهدر ولو حتى بالخطأ إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. وفي كلا الحالتين لابد من عقاب الذي اقترف هذه الجريمة، لأنه كأنه أخذ شيئا من مخزون هذه الأنفس في علم الله سبحانه وتعالى. لذلك القتل العمد يعني جريمته القتل أو الجزاء عليه القتل، وكثير من دول العالم تحاول أن تحرم جريمة القتل، علما بأن الذي يستشري في دمه عملية القتل يصبح كنوع من الإدمان. يعني أنا كنت في أمريكا مرة في واشنطن دي سي، وصلت متأخرا، وطبعا فرق التوقيت جعل النوم يغالبني، ورغم من هذا الإخوة الذين استقبلوني في المطار أصروا أن يأخذوني في جولة في واشنطن يعني قبل أن أوي إلى فراشي يعني. وإحنا في أحد الميادين وجدنا نهرا من الدماء يتحرك من مطعم من المطاعم، فسألنا ما هذا؟ قال والله مجرم قاتل خرج من السجن اليوم، فدخل هذا المطعم حجز الناس كلها بالسلاح وضعهم في الثلاجة ونهب الأموال الموجودة في خزينة المطعم، ثم دخل على الثلاجة وقتل كل الموجودين. وهو كان خارج لتوه من سجن نتيجة لجريمة قتل. فالذي يقول الذي يستمر القتل يعني الشيطان يسوي له أن عملية يعني يلهو بها يعني. فقاتل قتل القاتل هو عقاب إلهي لا يجوز أن نفرط فيه ولا أن نسمع كلام الناس الذي يبدو معسولا وهو يعني يهدر حياة آلاف من الناس. الشريعة الإسلامية عندما فرقت ما بين قتل الخطأ وقتل العمد فرقت لسبب، وهذا السبب فيها حكمة كبيرة وعظيمة وفيه إعجاز تشريعي وإعجاز اجتماعي. أما القتل العمد فالذي يتحمل الجريرة هو القاتل، وهذا باتفاق كل القوانين والدساتير في العالم أن الشخص إذا قتل عمد فإنه يتحمل جريرته. ولذلك الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي طالما أنك أنت ارتكبت الجريمة فأنت تتحمل مسؤولية هذا الجرم. بينما في القتل الخطأ الوضع مختلف تماما، فإذا جاني ارتكب قتل خطأ فهنا من يتحمل معه المسؤولية؟ هناك مصطلح اسمه العاقلة في الشريعة الإسلامية. من هم العاقلة؟ العاقلة هم العصبة من الذكور من عائلته، ويكون من الدرجة الأولى يعني إخوانه والده أعمامه اللي هم المقربين إليه الأقرب فالأقرب، ويخرج منهم يعني مثلا الأزواج لا يدخلون من ضمن العاقلة، أو الإخوة من أرحام أو الأرحام نفسهم ما يدخلون من ضمن العاقلة. لكن من هو المسؤول مباشرة عن هذا الولد أو هذا الجاني؟ الوالد، إخوانه، أعمامه، هم الأساس، وهي العائلة القريبة. ولذلك الشريعة الإسلامية في القتل العمد قالت يتحمل القاتل الجريمة، في القتل الخطأ أشركت الشريعة الإسلامية العاقلة في تحمل الدية. وما هي الدية؟ هو مبلغ من المال يدفع نظير هذا الجرم الذي ارتكبه فلان، وهذا المبلغ يدفع لمن؟ لأهل المجني عليه، يعني أهل المقتول، وهذه تسمى الدية. فلما جاءت الشريعة أولا أعطت ضوابط وشروط للدية، قالت الدية تدفع خلال 3 سنوات. ثانيا لو ارتكب الجرم مجنون أو طفل أو صغير ليس عليه دية. عموما هناك تفصيل، لكن الذي يهمني في الموضوع أن الشريعة الإسلامية لماذا فرقت ما بين قتل العمد وقتل الخطأ في من يتحمل الدية؟ هذا السؤال كبير، والجواب عليه يدل على أنه هناك إعجاز تشريعي وإعجاز اجتماعي في دية قتل الخطأ. إذا كان القاتل قد وقع في هذه الجريمة خطأ، فطبعا لابد له من الندم على الوقوع في هذه الجريمة، وإن كان لم تكن له إرادة فيها، وعليه أن يدفع الدية إذا قبلها أهل المقتول، أو إذا تنازل عن الدية فيبقى عليه صيام 2 شهر متتابعين. والدية يعني نظام اجتماعي عظيم يؤكد على مسؤولية العاقلة أو العائلة أو الأهل الحي أو أهل القرية أو أهل المنطقة يعني عن جريمة تقع بقدر الله خطأ، فحتى لا يتحملها الفرد وحده وقد لا تكون ظروف مالية أو اجتماعية تعينه على ذلك. وهي صورة من صور التكافل الاجتماعي لتحمل المسؤولية، شرعها الإسلام وأقرها هذا الدين الخاتم، وهي أيضا وسيلة تربوية راقية لأفراد المجتمع لشعورهم بمعنى الأخوة ومعنى المشاركة في المسؤولية حتى لو كانت الجريمة لم تقع بإرادة أو بقصد أو بتعمد. ويبقى السؤال مستمر، لماذا الشريعة الإسلامية فرقت ما بين قتل الخطأ وقتل العمد؟ ولذلك نرى أن قتل الخطأ يتحمل المسؤولية العائلة المقربة للجاني، بينما العمد يتحمله الجاني نفسه. وحتى نجيب على هذا السؤال في الجواب بيان للإعجاز التشريعي والإعجاز الاجتماعي. أولا لو أن الشريعة الإسلامية قالت بأن من يتحمل الدية في القتل الخطأ هو الجاني نفسه، فإن في ذلك حرمان للفقراء، وكأن الشريعة الإسلامية نزلت للأغنياء فقط. لماذا؟ لأن دية القتل الخطأ كم؟ 100 من الإبل. يعني تخيل لو شخص قتل آخر بالخطأ، يعني أراد أن يصطاد طير فجاءت الطلقة في فلان، أو كان يسوق سيارة مثلا بسرعة ودهس فلان فتوفى، ماذا عليه؟ أن يدفع 100 من الإبل. طيب 100 من الإبل، هذه الثروة أعلى من مستوى الفرد. يعني اليوم احنا في مجتمعاتنا من يملك 100 من الإبل؟ لو قلنا أنه الإبل الواحد على سبيل المثال بألف دينار، طيب 100 من الإبل يعني 100,000 دينار، وإذا كان هالإبل نوعيته يعني ضعيفة قول 500 دينار. طيب 500 دينار في 100 من الإبل كم صار؟ 50,000 دينار. طيب 50,000 دينار يعني 150,000 دولار. من يملك اليوم من المسلمين في شعوبهم وفي مجتمعاتهم 150,000 دولار؟ من يملك هذا؟ فهذه المبالغ وهذه الثروة أعلى من مستوى الفرد، وبالتالي حتى تكون الشريعة عادلة لم تحمل الجاني هذا المبلغ، وإنما من حملت؟ حملت العاقلة، أهله يستمعون ثم يقررون هذا المبلغ ثم يعطون هذا المبلغ لأهل المجني عليه. وفي التالي الشريعة الإسلامية هنا ساوت بين الأغنياء والفقراء في قضية الدم، وهذه نقطة جوهرية وإعجاز تشريعي. الأمر الآخر أن الشريعة الإسلامية لم تستثني من القاعدة ولا تزر وازرة وزر أخرى إلا هذا الجرم، القتل الخطأ، هو الوحيد اللي الشريعة الإسلامية قالت أنه إذا ارتكب هذا الجرم فإن يتحمل تعويض هذا الجرم العائلة كلها وليس الفرد. طيب لماذا؟ إذا كان شخص كان يسوق سيكل ولا يسوق سيارة ودهس شخص، لماذا أنا أحمل أبوه وأمه وإخوانه؟ ليش؟ ليش؟ بالتحليل تبين أن القتل الخطأ لا يخرج إلا من سببين، إما إهمال أو رعونة، والإهمال والرعونة سببهم سبب تربوي، يعني الأهل الوالد والإخوان والأعمام لم يحسنوا تربية هذا الشاب المتهور أو هذا الشاب الأرعن أو هذا الشاب المهمل اللي بإهماله أو برعونته أو بتهوره قتل شخص بالخطأ. فلذلك رب العالمين أوجب الدية ليس على القاتل خطأ فقط، وإنما على كل العائلة. لماذا؟ حتى تتأدب العائلة وتربي أبنائها تربية حسنة. ولذلك حتى في قضية محاسبة هذا الشخص وكيفية توزيع الدية فيها تشريع تربوي ربما سنتناوله بعد قليل بإذن الله. الذي يروج في العالم الآن أنه من قبيل الرحمة يجب منع يعني العقاب بالإعدام، والسامع الأول وهو لا يتخيل أن هذا فيه شيء من الرحمة، لكن حقيقة ليس فيه رحمة، لأن القتل كأي جريمة أخرى يبدأ الشيطان يحبثها للإنسان، وخاصة إذا تلقى عليها عقابا رابعا يعني يغري الإنسان بها مرة وأخرى وثالثة. والشخص الذي ليس عنده عقيدة في أنه سيبعث وسيحاسب وسيجازى على أعماله في هذه الدنيا يعني يغريه الشيطان بمزيد من القتل ومزيد من سفك الدماء، ويصبح عنده شهوة لإراقة الدماء، وهذا حاصل الغرب. لكن طبعا لو قتل القاتل المتعمد يعني تقطع دابر هذه العملية بالكامل. وكما أشرت يعني أن القتل العمد كأن الإنسان بينتزع من مخزون هذه البشرية في علم رب العالمين يعني خانة من الخانات، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نفس منفوسة إلا ولها في علم الله كتاب. فكل واحد فينا له عند الله يعني سجل خاص به، ولا يجوز أن يغادر هذه الحياة إلا بما أراده له الله سبحانه وتعالى. فإذا قتل فرد من الأفراد فإن هذا انتزع من المخزون البشري في علم الله سبحانه وتعالى. وذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا على أن الموت ليس نهاية هذا الوجود، يعني بعد أن يبلى هذا الجسد ويتحلل ويختلط من تراب الأرض يبقى من الإنسان فضلة يبعث منها الإنسان. فقال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم أن عز الذنب عبارة عن عظمة في حجم حبة الخردل توجد في نهاية العصف. حينما سئل ما هو عز الذنب يا رسول الله، قال يعني عظمة في حجم حبة الخردل في نهاية العصف. ويقول صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40، ثم ينزل الله ماء من السماء فينبت كل مخلوق من عجل ذنبه كما تنبت البقرة من حبتها أم البراتية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فطبعا إذا كانت هذه هي الحقيقة أن الإنسان لا يبلى بلاء كاملا ويبقى منه شيء يبعث منه من جديد، فقتله في هذه الدنيا يعني لن يقضي عليه قضاء كاملا، ولكن سينتزع من أجله بعض سنوات هي مقدرة في علم الله، ولكن تمت بغير يعني بغير هذا التحديد، ولذلك يعاقب عليها القاتل بالقتل. وأذكر أن كتبت في إحدى المرات عمودا في الأهرام في شهر رمضان عن هذا الحديث، وناديت الأطباء أن يحققوه تحقيقا مختبريا، لأننا لو أثبتنا هذا الحديث بتجربة مختبرية دقيقة نقلب به الدنيا، لأن الناس لا يعرفون يعني، وأغلب الناس لا يؤمنون بالبعث حقيقة. فيعني رد علي أحد الأطباء وقال نحن معشر الأطباء نعلم أن كل عظام الجسد مكونة من خلايا تسمى الخلايا العظمية أو أوستيوسايتس، قال هذه الخلايا تبلى كلها ولا يبقى منها شيء إلا الذرات، ولعل المقصود بالحديث النبوي هو الذرات. فقابلته في إحدى الاجتماعات وقلت له أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عظما، وعظما يعني بلايين الذرات، لأن الذرات تشغل حي أصغر بكثير من عظمة مهما دقت يعني. وقلت له يعني يجب أن نحقق هذا الحديث، لأن تحقيقه المختبري يعني ورقة دعوة راقية للناس في زمن العلم الذي نعيشه. لم يقتنع بما قلته، فبدأت أبحث في المراجع، فوجدت أن عالما ألمانيا اسمه هانز سيمن أخذ جائزة نوبل سنة 1935 ميلادي في تحقيق هذا الحديث دون أن يقرأه. فكان يدرس مراحل الجنين في البرمائيات، ولاحظ أنه في اليوم 15 من عمر الجنين، والجنين مكون من راقتين إكسوديرم، طبقة خارجية وطبقة داخلية، لاحظ أن هناك خط دقيق يظهر على سطح الطبقة الخارجية، هذا الخط تمر به خلايا الإكسوديرم فتتخصص، فكأن الأعضاء كلها تخلق منه، وبعد أن يتم خلق كل هذه الأعضاء ينسحب هذا الخيط إلى نهاية العمود الفقري. فقال استغرب ما طبيعة هذا الخط، قطعه وزرعه في جنين نمى، حاول سحقه وزرعه نمى، غلاه لمدة ساعتين وزرعه نمى، أحرقه إلى حد التفحم وزرعه نمى، فأثبت أنه لا يبلى، وأثبت أن جميع أعضاء الجسد تخلق منه، وهذا هو نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتابة في هذا الموضوع شجعت فريقا من علماء كلية الطب في جامعة عين شمس أن يعيدوا دراسة عجز الذنب دراسة مختبرية، وأخبروني بأنهم وجدوا أن هذه العظمة هي أعلى كثافة في جسد الإنسان، أعلى عظمة كثافة في جسد الإنسان، وإن شاء الله تكون نتائج هذا البحث ورقة دعوة راقية للإسلام في زمن العلم الذي نعيشه. فالقرآن الكريم كله معجز، آيات معجزة، سورة معجزة، أحكام معجزة، ليس فقط في المجال التشريعي ولا في التاريخي ولا في الطبي، يعني حتى عجب الذنب نفسه آية من آيات الله، حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رأينا مع بعض كيف أنه معجز. فكيف عندما نتكلم عن تشريع القتل وهو شيء أكبر وشيء أعظم، فيه استقرار للمجتمع وفيه إصلاح للمجتمع وفيه تناغم وانسجام، ولذلك ماذا قال الله عز وجل في قضية التشريع وفي قضية قتل الخطأ؟ من يتحمل الدية؟ العاقلة. وكيف يتم تقسيم الدية؟ أولا تجتمع كلها. تخيلوا معي هذا المنظر، أن العاقلة تجتمع وفيهم الجاني يمكن عمره 17-18، يمكن عمره 25-30، المهم رجل أو شخص قتل خطأ إما بسبب إهمال أو رعونة، وكل العائلة موجودة، الأعمام والجد والأب والإخوان مجتمعين، وهذا الجاني بينهم وقاعدين يتباحثون مع بعض كيف يوزعون الدية، لأنها 100 من الإبل قلنا أقل ما فيها 50,000 دولار، هذه أقل ما فيها، هذه إذا ما كان أكثر. طيب كيف يوزعونها؟ يقول والله فلان عليه حصة كذا، وفلان عليه الحصة كذا، وفلان عليه حصة كذا. طبعا تخيلوا هذا الاجتماع اللي قاعد يصير بالعاقلة والجاني موجود، كيف نفسيته؟ وقاعد يشعر هو أن كل العاقلة مجتمع علشانه وعلشان الجريمة اللي هو سواها، مو بس كذي، وتشوفون عيال خالته وعيال عمته وعيال عمه كلهم قاعدين معه وقاعدين يشوفونه بعيونهم. فموقف تربوي حقيقة مؤثر جدا، يعني موقف جدا عظيم. أنا في واحدة من المؤتمرات مرة كنت مع واحد أجنبي وكنت أشرح له الحالة، ما صدق، قال الله، وكان متعجب، قال هكذا الإسلام فعلا؟ القضية ليست قضية حد أو قانون بقدر ما هي رحمة وتربية، وهذا لا شك إعجاز اجتماعي عظيم. نحن نتكلم في القتل الخطأ، وإذا بنا الآن نتحدث عن الرحمة ونتحدث عن البعد التربوي ونتحدث عن البعد الاجتماعي، فكما أننا نتكلم عن عجب الذنب أو عن الإعجاز العلمي في القرآن، فكذلك لو أكثرنا من الأبحاث والدراسات في الآيات القرآنية في المجال الأسري والتربوي والاجتماعي، والله لاكتشفنا كنوز. ولذلك نحن سعداء في هذا البرنامج الذي يقدم لأول مرة على شاشة إقرأ، الإعجاز الاجتماعي في القرآن والسنة. Thank you.